بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالأولى مثل أصول الإيمان. الأولى وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك. فالأول مثل أصول الإيمان، وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله في المقدمة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة وسطا، أي عذنا خيارا، وجعلهم شهداء على الناس، وهداهم لما بعث به رسله من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج. فالأول، ثم قال: فالأول مثل أصول الإيمان. الأول المراد به الدين الذي شرعه لجميع خلقه، هداية الله لهذه الأمة لما بعث به رسله من الدين الذي شرعه لجميع خلقه مثل أصول الإيمان. وأما الثاني وهو ما ميزهم به وفضلهم من الشرع والمنهاج، فهذا سيأتي ذكره على قول ذلك الأول. وأما الثاني فما أنزله الله في السورة المدنية من شرائع دينه. إذن هدى الله هذه الأمة لما بعث به رسله من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، مثاله أصول الإيمان، والإيمان بجميع الكتب المنزلة، ومثل الإيمان باليوم الآخر، ومثل أصول الشرائع. هذا مثال لأي شيء؟ مثال للدين الذي شرعه لجميع خلقه الذي هدى الله له هذه الأمة. مثاله مثال الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه وهدى هذه الأمة، مثال الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه وبعث في رسله وهدى الله هذه الأمة. ثانيه مثاله أصول الإيمان، والإيمان بجميع الكتب المنزلة، والإيمان باليوم الآخر، ومثل أصول الشرائع. أما الأمر الثاني الذي خصهم به، ثم خصهم به بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم، مثاله مثال ما خصهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج، سيأتي في قول المؤلف رحمه الله: وأما الثاني فما أنزله الله في السور المدنية في شرائع دينه، وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن هذه الأمة هديت للدين الذي شرعه الله لجميع خلقه، هو الذي بعث به رسله، وهي أصول الإيمان، مثل الإيمان بأصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأعلى أصول الإيمان وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو أعلى أصول الدين، لأن أصول الدين ما تكمل الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة الشهادة، كلمة التوحيد إذا أطلقت فإن تدخل فيها الشهادة الثانية، شهادة أن لا إله إلا الله إذا أطلقت دخل فيها شهادة أن محمد رسول الله. لأنهما كلمتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقل به، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم يقل به، وإذا أطلق إحداهما دخلت الأخرى. ولهذا نفى الله الإيمان من أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا بالله. قال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، دفع عنهم الإيمان مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن لما لم يشهدوا أن محمد رسول الله بطلت شهادتهم للوحدة، مطح، فنفى الله عنهم الإيمان. إذن أصول الإيمان الذي هو الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه والذي بعث به رسله هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وهي أركان الإيمان الستة التي دل عليها الكتاب العزيز التي بينها الله تعالى في كتابه في قوله عز وجل في آية البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر الله في هذه الآية خمسة أصول. النص الثالث القدر، ذكر الله تعالى في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويذكر أيضا هذه النصوص في حديث إبراهيم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الإيمان وهذه هي أصول الدين، وهذا هو الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه وبعث به رسله وهدى الله له هذه الأمة. وهذه الأصول الستة جاءت في القرآن العزيز والسنة المطهرة، بل إن الكتب المنزلة كلها جاءت في هذه الأصول، والرسل كلهم جاءوا بهذه الأصول، وأجمع المسلمون عليها، ولم يجحد واحدا منها إلا من خرج عن دائرة المسلمين وصار من الكافرين. وأعلى هذه الأصول وأفضلها هو التوحيد، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالله هو أصل الدين وأساس الملة، فلهذا صار أعلاها وأفضلها، ولأن الأعمال متوقفة صحتها على هذا الأصل هو الإيمان بالله، فلا يصح أي عمل حتى ينبني على الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآيات، قال: كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا إله لا يعني لا معبود، لا معبود بحق إلا الله، لا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني لا معبود بحق إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية مشتملة على كلمة التوحيد من نفي والإثبات، أن اعبدوا الله هذا الإيمان بالله، واجتنبوا الطاغوت هذا كفر الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفيها نفي وإثبات من كلمة التوحيد: لا إله هذا هو اجتناب الطاغوت، إلا الله هذا عبادة الله والإيمان به. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هي إثبات توحيد الله عز وجل. وهذا الاستمرار للنفي وبيان أن الله تعالى لم يجعل من دونه آلهة. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا هو الدين الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ويرد أصول العباد أيهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الشيخ قال وأنا ربكم فاتقون اتقوني أنا ربكم هو المعبود وحده بالحق هو المعبود بالحق وحده اتقون. والتقوى أصلها توحيد الله وإخلاص الدين له ثم الالتزام بشرائع الإسلام. نعم. ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومثل قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ومثل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. وهذا في بيان الأصل الثالث والرابع من أصول الإيمان. الأصل الأول إيمان بالله وهو أعلى وهو أعلى أصلها. الأصل الثاني الإيمان بالملائكة كما جاء في الجبيل وملائكته. والأصل الثالث الإيمان بجميع الكتب والإيمان بجميع الرسل. الإيمان بجميع كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله والإيمان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه والإيمان بجميع الكتب. الإيمان بالكتب يكون مفصلا ومجملا. مجملا مفصلا في الكتب التي ذكرت في القرآن العزيز أو في السنة المطهرة يؤمن بها بأعيانها مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم يؤمن بها بأعيانها وأن لله كتاب أنزله على موسى بن عمران اسمه التوراة وكتاب أنزله الله على عيسى اسمه الإنجيل وكتاب أنزله الله على داود اسمه الزبور أنزل على موسى صحفا على إبراهيم صحفا. والإيمان بالقرآن إيمان خاص إيمان تفصيل هو الإيمان بأن القرآن العظيم خاتم الكتب المهيمن عليها وآخرها والإيمان بأنه أفضلها. ولا بد مع ذلك من الإيمان به إيمانا تفصيليا من تفصيل أخباره وتنفيذ أحكامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاستعاذة بمواعظه والانزجار بزواجره والإيمان والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابه وتحكيمه في كل شيء. هذا إيمان تفصيلي خاص بالقرآن الكريم. وما لم يذكر من الكتب نؤمن بها إجمالا ونؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءها وعرفها إلا هو. وجميع رسله يعني الإيمان بجميع رسله الإيمان بجميع رسله وهذا هو الأصل الخامس وهو الإيمان بجميع الرسل إجمالا وتفصيلا إجمالا تفصيلا فيما يسمى الله في كتابه الرسول عليه الصلاة والسلام نؤمن بهم بأعيانهم وهم 25 ذكروا في سورة النساء في سورة النساء والأنعام. قال الله تعالى في سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المشركين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضل على العالم. فهؤلاء مع نبينا صلى الله عليه وسلم 25، وكذلك أيضا مع ورد في السنة هؤلاء نؤمن بهم في أعيان، وما لديك في كتاب السنة فإنه نؤمن به إيمانا مجملا. فنؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا كثيرين إلى خلقه لهدايتهم وإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، لا يعلم أسماءهم وعرفهم إلا الله. والإيمان بالملائكة سبق أنه الأصل الثاني والأصل الثالث، ونؤمن بمن تفصيلا وإجمالا الملائكة إجمال تفصيلا فيما سمى الله في كتابه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل لأنهم سموا في القرآن والسنة، ونؤمن بملك الموت، لكن لا نعلم أن اسمه عزرائيل كما قضى العامة. الله تعالى سماه ملك الموت، قل لتوفاكم ملك الموت. أما تستثمر أم عزرائيل فيحتاج إلى دليل تفسير، وكذلك منكر ونكير وما فكان القبر ومالك خازن النار وما لم يسمى، فإننا نؤمن به إيمانا مجملا. نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا كثيرين إلى خلقه في خلقه من الظلمات إلى النور، لا يعلم أسماءهم وعارفهم إلا الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بنبينا محمد إيمانا تفصيليا، هو الإيمان بأنه رسول الله حقا، وأن رسالة العامة هي استقل من الجن والإنس. تابع الأصل الأمر وهو لهم الرسل، نؤمن بمحمد رسول العامة لجميع الثقلين الجن والإنس العرب والعجم، وأنه آخر الأنبياء وأنه نبي بعده وأن في العهد العاقل في الشرائع عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أجل ذكر قال كذا، قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا في الإيمان بالكتب المنزلة، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يعني في القرآن والسنة، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، هذا هي الإيمان بالكتب المنزلة ونحن له لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومثل قول الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذا عام آمنت بما أنزل الله من كتاب في جميع الكتب وأمرت لأعدل بينهم. ومثل قول تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمني الأمم به حيث قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الأصل الثالث من الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من الثواب في الجنة والعقاب في النار، كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمن الأمم فيه حيث قال إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله ولم يؤمن، هذا الشاهد واليوم الآخر من آمن بالله ولم يؤمن وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث، أن الله تعالى يبعث الأشياء ويعيد الذرات التي استحالت سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يبلع في نفاس إلا عجب الجنة وهو العصر ويآخذ صفرة في العمود الفقري. العجب الجنة لا يبلع ولا تأكله الأرض. كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يبلع إلا عجب الجنة، منه فرق ابن آدم ومنه عجب. وعجب الجنة يبقى منه يفرق ابن آدم، يبعد الله عن ذرات في استحالة. جسم الإنسان ذرات استحالة صارت ترابا يعيدها الله بنفس الذرات، لأن الله عليم بكل شيء لا يخفى عليه، ولأن الله قادر على كل شيء فهو قادر على أن يعيد الذرات. لهذا لما أخبر الله عن كافر أنه قال: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وعليم وقادر. فلا يمكن أن يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى، يعيد الذرات التي استحالت ترابا، ولكن الصفات هي التي تبدل، الذوات هي هي ولكن الصفات هي التي تبدل، بمعنى أن الله تعالى ينشئ الناس يوم القيامة تنشئة قوية وتبدل الصفات حتى يتحملوا ما لا يتحملونه في الدنيا. فالصفات هي التي تبدل، يغشى الإنسان تنشئة قوية ولكن الذرات هي هي، خلافا للجهل بالصفات سبحانه الله الذي يقول إن الذي يعاد شيء آخر غير هذا غير جسم الإنسان، وجسم الإنسان يبلى ولا يعود، ولكن الذي يعاد غير ذرات الجسم، وهذا من أفضل الباطل. لأنه يجب على هذا أن يكون الله يعذب أحدا لم يعصه، إذا كان الذرات الاستعاذ ليست الذرات الاستعاذ معناه عذب الله أحدا بغيره، وهذا الذي خلقه وعذبه في النار تعالى الله عما يقول. ولهذا أنكرت على الجهد جهد تزعل الجهدية جميع فرقة الظالم كافر تسلب على الله الأسماء والصفات جميع الأسماء والصفات، وهذا معناه ينتج العدم. فالشيء اللي لسه وجه مراصفة لا ينتج. ولما قال الجهم هذا هذه المقالة الخبيثة وقول بأن الإنسان يبلى ولا يعاد وإنما يعاد شيء آخر، دخلت الملاحدة هذا الباب الذي فتح لهم، فدخل ابن سينا وقال: ليس هناك بعث للأجساد إطلاقا، الأجساد ما تبعث، وإنما الذي تبعث الأرواح، المعاد عاد للأرواح لا للأبدان. وهذا كفر وضلال في إجماع المسلمين، البعث إنما يكون العيش في الأجساد. وقد أنكر الله على من أنكر البعث وحكم بكفره سبحانه وتعالى، وأقسم في كتابه في ثلاث مواضع أن البعث لا بد من الساعة القائمة. قال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين. وقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو يعني بعث، قل إي وربي إنه الحق. فالبعث الأبدان، من الذي يؤمن بأن البعث للأبدان هو الكافر، البدن هو الذي يبعث. وقال ثلاثة: وجرح الذي يبعث الروح على كفر وضلال، لأن الروح باقية بعد خروج الجسد، خروج من الإنفاق إما في نعيم أو في عذاب، فروح المؤمن تنقل إلى الجنة تتلعب ولها صلة بالجنة، وروح الكافر تنقل إلى النار، وروح الشهداء تتنعم بواسطة طير الخر، لأنهم لما بذلوا أجسادهم لله عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في حواقل طير خضر تسبح في الجنة، تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها وتأخذ شكل طائر، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث، يعني يعلق. إذن الروح باقية ثم في نعيم وفي عذاب ما شفنا. قل ثلاثة إن المعاد الأرواح عن الأفضل بعض ولا صلة بالجسد، ويشمل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعض، والإيمان بالوقوف بين يدي الله على الحساب، والإيمان بقضايا والسحر، والإيمان بالميزان الذي تزن فيه أعمال العباد ويزن فيه الأشخاص، وهذا يرجع حسب الأعمال، والإيمان بالحوض وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، حوض عظيم طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وأوانيه عدد من نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من السيف وأطيب ريحا من الريح، من شرب منه شربة لم ينضع بعد هذه حتى يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاربين من الواردين على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ويشمل الإيمان بالصراط أيضا، والصراط ينصب على مد جهنم، أحد من السيف وأحر من الجهنم، هكذا ينصب الجنة في أعلى عليين والنار في أقصى الداخلين، تبرد النار فيها وبردت لحمر بيضا وتسجر الزحام وتكون جزءا منها، ثم يمد الصراط على مد جهنم يصعد الناس منه إلى الجنة. وعلى مد جهنم أفضل الناس على حسب الأعمال، وعوة الله يمرون كالبر ثم كالريح ثم كالطير ثم كعجاود الخيل، ثم رجل يعدو العدوى ثم رجل يسحب الزحمة، وعلى الصراط الحلاليم تخطف من أمر الصحف وتطيح النار، ثم الإيمان بالجنة والنار. فلا بد من الإيمان بهذه الأمور، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالوقوف بين يدي الحساب، الإيمان به أعطاء الكتب الإيمان والشمائل، الإيمان بالحوض، الإيمان بالميزان، الإيمان بالجنة والنار. ويصح بذلك الإيمان بما يكون في البرزخ وهو القبر، إن برزخ بين الدنيا والآخرة، الدور فيها دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فدار الدنيا هي التي نحن فيها إلى البرزخ، هذا ثم دار البرزخ من الموت إلى البعث، ثم البرزخ هي النفاق بين الدنيا والآخرة، ودار القرار من البعث من بعث الناس لله الناس إلى ما لا نهاية. لا بد من الإيمان بهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، وما فيه من سبب العقاب والعقاب، كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمن الأمم بحيث قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، الشاهد من آمن بالله واليوم الآخر، أخبر أن من آمن من المؤمنين أو من اليهود أو من النصارى أو من الصابئين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحانه وغيرهن من السور المكية، من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية الميزان والمكيال وإعطاء السائل والمحروم وتحريم قتل النفس بغير الحق وتحريم فواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق وتحريم الكلام في الدين بغير علم، مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل عليه والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين. نعم، هذا أيضا أصول الشرع داخلة في أصول الإيمان بأصول الشرع داخل في الإيمان في أصول الإيمان، الإيمان بأصول الشرع كما ذكر الله في سورة الأنعام والأعراف وسبحان في الإسراء وغيرنا من السؤال المكية، من الأمر في عبادته وحده ولا شريك له، ثم في سورة الأنعام قل تعالى وأتم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الأعراف حفظ الله عن كل نبي أنه يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك سورة سبحانه سورة الإسراء قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا فيه الإيمان فيه الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. في السور المكية كما في سورة الأنعام والأعراف والإسراء مثل الإيمان بر الوالدين وصلة الأرحام هذه كلها أصول الشرع. التوحيد يعني الله أمرك ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعقود التي بينك وبين الناس أي عهد وأي عهد كثير والعدل في المقال العدل في القول والكلام وإذا قلتم فاعدلوا يجب أن تنال في كل شيء في قوله وفعله وتوفية الميزان والمكيال أيضا هذا من أصول الشرائع. ولهذا أنكر نبي الله شعيب على قومه الذين يقصون المكيال والميزان ويقصون الناس أشياء نهى ولا تقصون الناس أشياء يا قد أوفوا المكيال والميزان بالقسط ويعطى السائل والمحروم أي أيوة وحدة نصوصة أن السائل والمحروم يعطى. قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهذا السائل الذي لا يستطيع حاله أما السائل الذي يعلم حاله وأنه غير محتاج فيسجر ويمنع. السائل له حول ثلاثة الحالة الأولى كان يشهد فيبقى له حول ثلاثة الحالة الأولى أن تعرف أنه محتاج وأنه فقير أو مدين هذا الفقر. الحالة الثانية أن تعرف أنه ليس المحتاج وليس عليه شيء فهذا يبدأ ويمنع ويرفع في دولة الأمور للتأديب. الحالة الثالثة أن تجهل ما تجهل هل هو محتاج أو محتاج فهذا فقر إن قد يكون محتاج ما كان تعرف. وفي أمان الحق معلوم للسائل والمحروم وتحريم كذلك أيضا يدخل في الشرع تحريم قتل النفس بغير الحق كما قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما قال نقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي قوله والإثم والبغي بغير الحق قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وتحريم الكلام في الدين بغير علم كذلك هذا من الامر نصوص الشرع انه يحرم على الانسان يتكلم في الدين بلا علم مع ما يترك التوحيد من اخلاص الدين لله. اخلاص الدين لله داخل التوحيد ليس هناك توحيد الا باخلاص الدين والتوكل على الله والرجاء لرحمته كل هذا من اعمال القلوب العظيمه والخوف من الله والصبر لحكم الله والصبر لحكم الله حكم الله يتنوع الى التنوع حكم الله القدري وحكم الله الشرعي حكم الله الجزاء حكم الله القدري ما يقدره الله على من صحه وضرب وحياه وموت وفقد احبه الى غير ذلك هذا حكم الله القدري لا تبقى في كل احد لا احد يمتنع ينفذ حكم الله لا أحد يحسن من حكم الله عليه على الصغير والكبير. فإذا جاء الموت الإنسان قدر الله عليه الموت لا بد أن يموت لا يمكن أن يمتنع. والثاني حكم الله مثل المرض والفقر والثاني حكم الله الشرعي هو ما حكم الله به في كتابه وعلى لسان النبي المرسل ونزله في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعة وكقوله تعالى وأقم الصلاة هذا حكم الله الشرعي قد يفعله الله ويعتق الله فرضا منها سيتمرد على الشخص قال تعالى واقيموا الصلاه من الناس من صلى ومنهم من صلى قال ولا تقربوا الزنا من الناس من امتثل النهي اجتناب الزنا ومنهم من اخر وهكذا. اذا حكم الله الشرعي لا احد يمتنع منه. وحكم الثالث حكم الله الجزاء يوم القيامه يجازي الله العباد ويحكم في نفسه سيئا في غير العباد يفصل بينه سبحانه وتعالى في وقت واحد لا يزيد شعب عن شعب في وقت واحد كما أنه يرزقهم ويعافيهم ويصحهم ويمرضهم في وقت واحد وكذلك يسمع دعاءهم ويجيب دعاءهم ويحكم بينهم سبحانه وتعالى في وقت واحد. فهذا الصبر صبر لحكم الله لأن حكم الله القضائي القدري والقيام لأمره قيام لأمر الله هو توحيد الله وأداء حقوق التوحيد وأن يكون الله هو رسوله أحب للعبد من أهله وماله والناس أجمعين حين هذا أهم أصل الشرائع إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تقديم محبته على كل أحد على الأهل والمال والولد والناس أجمعين. نعم. إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية. نعم. يقول من أصول الإيمان أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية وما ذكر في اتباعه ولم يكن الإمام ابن عائشة لأنه معروف. نعم. وأما الثاني فما أنزل الله من السور المدنية من شرائع دينه ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فقال غير واحد من السلف الحكمة هي السنة. هذا الشاهد الذي خص الله به هذه الأمة وميزهم به وفضلهم من الشرع والمنهاج الذي جعله لهم هو ما أنزله الله في السور المدنية في شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله من شرائع دينه من الأوامر والنواهي والحدود والقصاص وما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في أمته هذا هو الذي ميز الله به هذه الأمة وخصها تعمل به تتبع الأوامر وتجتنب النواهي فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة أنزل عليه على القرآن أنزل عليه على أن الكتاب هو القرآن الشريف والحكمة هي السنة المطهرة وامتن على المؤمنين بذلك كما قال لقد من الله على المؤمنين بذلك فيهم رسولا من أنفسهم وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال لقد من الله على المؤمنين إن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن شاء الله من قبل في ضلال مبين فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الحكمة هي السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما من الله به على المؤمنين من هذه الأمة. نعم. وقال غير واحد من السلف الحكمة هي السنة لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سنته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وقال حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. نعم. هذا فيه بيان أن السنة هي الحكمة فإذا جاء على أن الله أعطى نبي الحكمة نزل على الحكمة فمولد به السنة مطهرة والسنة مرتبة به السنة من آية ما يتكلم لأن الذي يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وسوى القرآن هو السنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب يعني القرآن ومثله معه وهو الوحي الذي أوحى إليه على أن يأتي الكتاب القرآن ومثله معه وهو السنة المطهرة فقال حسن العطية كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. نعم. وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والمنهاج، وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد، وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال الكعبة، ومثل فرائض هذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته فسألهم عليه وسلم مثل الوجهة قد نرى تقلب في السماء فهذا مما خص الله بهذه الأمة، وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال الكعبة. نعم. ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، ومن أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، ومن جعلت له حيث يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم. كل هذه أمثلة الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته، مثل فرائض الزكاة ونصبها، الزكاة تجب في ربع العشر، تجب ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة، وتجد نصف العشر في حبوب الثمار إذا كانت تبقى في مؤونة وكلفة، وإذا كانت تبقى بغير مؤونة ولا تبقى تجب العشر في العشر. هذا كله جاء مما هدى الله له هذه الأمة، فرائض الزكاة ونصبها ثمن نصاب الذهب 20 مثقال، ونصاب الفضة 100 درهم، ونصاب النواشي من الغنم 40، ونصاب البقر 30، ونصاب الإبل 5، هذه كلها مما خص الله في هذه الأمة من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، هذه كلها أمثلة لصرائع الزكاة، وكذلك من جعلت له يعني من هم أهلها، كل هذه الصدقة، هذه الصدقة الذين أعطوا الزكاة فهم أهل الأرض ثلاثة أصناف، يصنع الله في الشام، قل إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله رحيم حكيم. نعم. ومثل صيام شهر رمضان، ومثل حج البيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات، ومثل السنن التي سنها لهم من الأعياد والجماعات، والجماعات في المكتوبات، والجماعات في الكسوف والاستسقاء، وصلاة الجنازة والتراويح. نعم. كل هذا من أمثلة عليه خاصة لما خص الله به نبيه وأمته، بخصوص صيام شهر رمضان، الصيام مكتوب على من قبلنا كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن صيام شهر رمضان هذا من خصائص هذه الأمة، ومثل حج بيت الله حج بيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم فلا تجاوزونها، يجينها نقص المناكح والمواريث، جعل الله الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك أيضا رضى الله تعالى للآباء والأمهات والإخوة والأخوات، فرض لهم الصغر، فرض لهم ميراثة في الأموال في الحدود التي حدها لهم في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات، كل هذه يجب أن يقف الإنسان متحدث ولا يتجاوزها، ومثل السنة التي سنها لهم كل هذه من خصائص من الأعياد والجماعات المكتوبة صلاة المفروضة والجماعة بالكسوف والجماعة بالاستسقاء وصلاة الجنازة والتراويح كل هذا مما أعد الله له هذه الأمة. نعم. وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الجماع والأرضاع والأعراض والملابس في الجماع والأموال والأرضاع والأعراض والمنافع والأبشار وغير ذلك من الحدود والحقوق إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم كل هذا داخل في حكم الله بهذه الأمة من الشرائع الدين لذلك ما سنه الله لهم في العادات مثل المطاعم والملابس كيف يضعف كيف يكسب المال من طرقه من الحلال وجهه المشروعة ثم ينفقها في المصارف الشرعية وفي الملابس وما يشرع للإنسان عند لبس الثوب والولادة كذلك ما يشرع تسمية المولود وحلق رأس الذكر صدق بوجه ذهبا وتحديثه والعقيقة عنه والموت ما لا يفعل في الميت يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين والأحكام وكذلك ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي التي هي حكم الله ورسوله كل هذا مختص بالسنن والآداب الأحكام التي حكم الله ورسوله بينهم للأحكام هذه محل الأحكام حكم الله ورسوله بينهم في الدماء فأن القاتل يقتل قصاصا إلا إذا سمح أو ينفع فيه في الدماء والأموال كذلك مشروع له في الأموال وأن يكتبوا من وجوه المشروعة ويشبوا في وجوه المشروعة والأرضاع الأرضاع الكون ما حلل سبحانه وتعالى للناس من الزواج الشرعي والأعراض وأنه يحب الإنسان أن يرد عن العرض فيه ولا يتكلم فيه لا بالغيبه ولا بالنميمة والمنافع أن ينتفعون فيه أن ينتفعوا به العباد المعاصي والمشارب وغيره والأبشار لأنه يصيب البشر بشرة الإنسان وأن الإنسان ليس الإنسان يعتدي على بشرة وأن له أن يقتص وغير ذلك من الحدود والحروب إلى غير ذلك ما شرعه الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم كذلك خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا من نعمة الله تعالى ومنته على عباد المؤمنين كما حبب الإيمان إلى أتباع الأنبياء السابقين كما قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة وعصم هذه الأمم حصلت أن الله تعالى عصم هذه الأمم أن يجتمعوا على ضلال كما ضلت الأمم قبلهم ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال ولقول الله عز وجل ومن يشاكل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويهتدى غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم ساعة مصيرا فالله تعالى عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلال وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى الله تعالى عصم هذه الأمة أن يجتمع على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم إن كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم يأمرهم وينهاهم ويعطيهم من القدر كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأما هذه الأمة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولهذا عصم الله أمته من اجتماعهم على الضلال وكان إجماعهم حجة نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلاله وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. نعم محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده وهذا بإجماع المسلمين ثم قال إن بعده نبي فهو كافر بالله العظيم. لما كان نبينا خاتم النبيين عصم الله أمته أن تجتمع على ضلاله عصم أمته أن تجتمع على ضلاله وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولم يقل الله تعالى وحده كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي في على الحق مستورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها رواه أبو داود في سنة لا معترف. فإذا الله تعالى عصب هذه الأمة من الفتنة والضلال قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلال بل لابد أن تقوم يوجد في أهل الأمة من تقوم بالحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة لأجمع هذه الأمة يكون إجماعهم حجة لأنها لا تجتمع على ضلال كما كان كتاب والسنة حجة فالقرآن حجة والسنة حجة والإجماع حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة أهل الباطل يعني تبين أهل الحق وأهل السنة والجماعة تبين عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل تميزوا عنه ولم يختلطوا بهم الباطل هم الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مرت عليه جماعة المسلمين هؤلاء المنحرفون أهل الحق امتازوا عنه امتاز أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة امتازوا على الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مرت عليه جماعة المسلمين يعني هؤلاء الطائفة التي تزعم أنها تتبع الكتاب العزيز ولكن أفعلوا عن السنة طائفة ضالة منحرفة يسمون أنفسهم القرآنيون يزعمون أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة وهذا من أفضل الباب فإن كانوا صادقين في عمل القرآن فإن الله أمرهم باتباع السنة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فأهل الحق أهل السنة والجماعة امتازوا على أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يقتصرون على العمل بالكتاب ويعلمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جماعة المسلمين فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله وأمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم وهذا واضح لأن الله تعالى أمر في كتابه باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله وأمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والائتلاف فقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، الامر بطاعه الرسول، وان من اطاع الرسول فقد اطاع الله، لان الرسول معصوم فلا يامر الا بطاعه لله. ولهذا قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الايه تسمى ايه اللحنه عند العلماء، لانه ادعى قوما انهم يحبون الله فامتحنهم بهذه الايه، فنفع الامر علامه لمن يحب الله، ما هي؟ اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام، فمن كان متبعا للرسول كان علامه على ايمانه، ومن لم يصل متبعا للرسول كان علامه على زيده وضلاله. وكذلك قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الايه فيها نفي الايمان عما لم يحاكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، ثم لا يجدوا في نفسه حرجا ويسلم تسليما، يعني يطمئن طمانينه كامله. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو دينه وما جاء به الشرع، اعتصموا بحبل الله جميعا اتفقوا ولا تتفرقوا. نعم. وقال تعالى نعم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال في الايه فيها ذم لاهل الاسلام، والايه الاولى فيها الامر بالاعتصام ونهي عن الاسلام، اعتصم بحبل الله. نعم. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم، هذا ذنب المتفرقين والمختلفين. نعم. وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. نعم، وهذا هذه الايه فيها امر باخلاص العباده لله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. نعم. وقال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، هذا واضح في أن الله تعالى أمر الخلق جميعا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، والمخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين العبادة. والدين له معنى، يأتي بمعنى العبادة كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى الجزاء والحساب يقول مالك يوم الدين، قال وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين. وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ووحد الله ودين، وما جاء به ما هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نعم، فهذا قال سبحانه وتعالى في أم الكتاب الذي هي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء سؤال الله أن يهديك الصراط المستقيم والصراط المنعم عليهم غير طريق المغضوب عليهم غير طريق الضالين. هذا أنفع دعاء وأشبع دعاء، حاجة العبد إلى هذا الدعاء أو من حاجته إلى الطعام بل إلى النفس الذي تردد بين جنبه. المغضوب عليهم قال المؤلف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم وقد صار ظالمين. وكذلك ما فسد من هذه الأمة فإنه يدخل أصحابه اليهود. ومن فسد من العلماء علماء هذه الأمة فله شبههم باليهود، وما فسد من عبادهم فله شبههم بالنصارى. نعم. فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، والتي لا تجزئ صلاة إلا بها، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود. صراط الذين أنعم عليهم، صراط الذين أنعم الله عندك رفض الجلالة صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى. نعم، هذا أمر الله به في أم الكتاب هي أساس إذا لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان من الكتاب كما جاء هذا فيه فأنه لم ينزل في التوراة وهو كتاب الذي أنزل الله على موسى والإنجيل الكتاب الذي أنزل الله على عيسى ولا في الزبور وهو الكتاب الذي أنزل الله على داود ولا في الفرقان وهو القرآن الذي أنزل الله على محمد لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل هذا وهي سبع آيات والتي عليها نبينا صلى الله عليه وسلم من كلمة تحت العرش والتي لا تجد الصلاة إلا بها أمرنا في آخرها أن نسأله أن يهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم في اليهود ولا النصارى ولا الضالين كالنصارى وهذا في تقسيم الناس إلى ثلاث أقسام منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض وهو ما في كتاب الله تعالى وهو السنة والجماعة فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض نعم هذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام ما هو الصراط المستقيم هو دين الإسلام وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى وهو علم الناس وهو القرآن وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الصراط المستقيم هو دين الإسلام وما جاء من محمد صلى الله عليه وسلم من الشرع ومنها وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قول هذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام الظاهر عن الخالق الذي لم يرشبه بدعة ولا شك ولا ريب وهو ما في كتاب الله تعالى ما جاء في كتاب الله من الأوامر والنواهي والحدود وهو السنة والجماعة يعني أهل السنة والجماعة السنة والجماعة ما جاء في كتاب الله والسنة رسول الله فمن استقام على ما في الكتاب والسنة وعمل بما فيهما فهو يكون آمن السنة والجماعة هم أهل الحق فالصرف السنة هو دين الإسلام وهو ما في كتاب الله وهو السنة والجماعة فإن السنة المحض فإن السنة المحرة هي دين الإسلام المحرة السنة المحرة هي الخالقة ليس فيها شائمة من غيرها فالسنة المحرة هي دين الإسلام المحرة السنة الخالقة هي دين الإسلام الخالقة نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي حنيفة وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي نعم وهذا ثابت السبب لك المالك رحمه الله هذا الحين ثابت من وجوه متعددة رواها أهل السنن وهي الكتب التي ألفت التي صنفت على الأبواب مثل سنن الترمذي سنن أبي داود سنن الترمذي سنن الراجع سنن النسائي والمسانيد وهي الكتب التي ألفت على أسماء الصحابة يذكر الصحابي ثم يذكر بعد ما لهم من الحديث كالإمام أحمد وأبي داود الترمذي وغيرهم أنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة من هي الناجية فرقة الناجية هي الجماعة وفي رواية من كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابي هذه فرقة الناجية ما هي فرقة الناجية هم الجماعة وهم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم أهل السنة والجماعة كل هذه الفرقة وهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق نعم وهذه الفرقة الناجية وهذه الفرقة تتفرق عليهم كلهم متوعدة بالنار كلهم متوعدة بالنار وهم مبتدعة وأما غلاة القدرية الذين ينصرون علم الله فإنهم كفار يأخذون من سلسلة سلم الفرقة وكذلك الجهمية الذين يسلبون الله أسماءه وصفاته كفرهم جمع من أهل العلم ومن ذلك ذكر القيم أنه كفر 500 عام في كافية الشافية قال رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 70 في 10 من العلماء في بلدان ولقد تقلد الكفار 50 في عشر ولقد تقلد الكفار 50 50 في عشر من العلماء في البلاد 50 في عشر كم 50 ولا لكائي ولا لكائي الإمام حكاه عنهم وما قد حكاه قبله الطبراني هؤلاء قائد جملة 67 فرقة لكن 67 فرقة هؤلاء من فرق المبتدعة ولا يسلم إلا الستة والجماعة. نعم. وهذه الفرقة الناجية أهل السنة وهم وسط في المحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم هذا الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وهم القائد المنصور وهم وسط في النحل يعني وسط بين عيش بين أهل البدع وسط بين الجبرية والقدرية فالجبرية غلوا في نفي أفعال العباد حتى قالوا إن العبد مجبور على أفعاله وأفعاله هي أفعال الله والقدرية جفوا وفرقوا فقالوا إن العباد لا يخلق الأفعال ولكن الله خلقها وقالوا إن العباد هم الخالق الأفعال ما لم يخلق الله فجفوا وفرقوا قالوا إن كل أحد يخلق على نفسه وأهل السنة وكفر فلم يقولوا بقول هؤلاء ولا بقول هؤلاء فقالوا إن الله تعالى خلق العبد وخلق قدرته وإرادته والأفعال هي أفعال العباد تنسب إليه فهي من الله خلقه وإيجاده وتقديره ومن العباد فعلا وتسببا وكسبا. فأهل الحق فرقة النادية وسط في النحل هذا مثال وسط بين الخوارج والرافضة الرافضة غلوا حتى كفروا الصحابة وفسقوهم والنواصب وغلوا في أهل البيت حتى عبدوا والنواصب والأخوان نصبوا العداوة لأهل البيت وأهل السنة بين مذهب الرافضة وبين مذهب النواصب وهكذا فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ولا جفوا اليهود. نعم ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. نعم يعني أهل السنة وسط بين فرق المبتدعة كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم وسط بين النصارى وبين اليهود النصارى غلب اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا وقالوا إن عيسى رب هو إله واليهود جفوا كما جفت فالمسلمون وسطوا في أنبياء الله ورسله لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى ولم يجفوا كما جفت اليهود فإن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس العدل من الناس وكلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا هذا من جهل وقالوا إن عيسى ابن زنا نعوذ بالله فاليهود جفوا وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالعدل وكذبوا فريقا وقتلوا فريقا والنصارى غلوا في المسيح وقالوا إنه ابن الله وغلوا في أحبارهم ورهبانهم فاتخذوهم أربابا من دون الله فأهل السنة فأهل الحق وسط هذه الأمة وسط بين النصارى وبين اليهود فلا يجفون كاليهود ولا يغلون كالنصارى وإنما يعظمون الأنبياء ويقولون هم أنبياء أرسلهم الله لهداية الناس لكن لا يعبدون. نعم المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا هو شأن المؤمنين. المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم يعني وقروهم ونصروهم يعني عظموهم واحترموهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا. المسلمين حينما عظموا الأنبياء واحترموهم ووقروهم لا يوصل هذا التعظيم إلى عبادتهم من دون الله، فلا يعبدونهم ولا يتخذونهم أربابا، لأن العبودية حق الله عز وجل، عبادة حق الله عز وجل. ثم استشهد بالآية كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول إنا كنتم عبادا من دون الله ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يدعو الناس إلى عبادة الله، لا يمكن، لأن الرسل معصومين. الرسل عصمهم الله من الشرك، عصمهم الله من الخطأ فيما يبلغون عن الله، عصمهم الله من الكبائر. أما الصلاة فإنها قد تقع، لهذا قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني هذا كفر. أيأمركم بكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقول النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. لا، هذا ما تقول السنة، هذا هذه حال الأمة الوسط، هذه حال المؤمنين، حال الأمة توسطوا بين الأمم السابقة، توسطوا في المسيح ليس بمريم عليه الصلاة والسلام، قام له المسيح سيكون أن يصبح الأرض. وأما الدجال ثم المسيح لأن عينه مفتوحة، عينه اليمنى، كان عينه مطاطية. فأهل الحق هذه الأمة توسطوا في المسيح، فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا كان الثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كفروا وقالوا على مريم برهانا عظيما حتى جعلوه ولد بغي كما جعلت اليهود. فاليهود دخلوا حتى قالوا إن عيسى ولد بغي وولد زنا، والنصارى غلوا حتى جعلوا عيسى ابن الله وقالوا إنه إله مع الله نعوذ بالله، وقالوا عن الحق إن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، لأن الله خلقه بكلمة كل إلى مريم العذراء البتول وروح منه. نعم. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. لا، المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرم على الله أن ينسخ ما شاء وينفو ما شاء ويثبت كما قالت اليهود. اليهود حجروا على الله بزعمهم، فحرموا على الله أن ينسخ ما يشاء وينفو ما يشاء كما حكى الله عنهم ذلك بقولهم حينما حولت القبلة: أنزل الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. جابت كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فالمؤمنون لم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء من الشرع كما تقول اليهود، فإنه لما حولت القبلة استنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس بالصلاة 16 شهرا و17 شهرا، ثم وجه الله إلى الكعبة، كان يقلب وجهه في السماء ويحب أن وجهه الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك إلى السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال سبحانه: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. هذه حال اليهود، إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا يكفينا ما أنزل إلينا من التوراة ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. نعم. ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. هؤلاء هم هذه طريقة الحق واعتقادهم، لا يجوزون إلى كابرهم وعلمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله، يعني أهل الحق، فلا يجوزون لأحد أن يغير دين الله، فيأمر بما شاء وينهى عما شاء كما تفعل النصارى، لأن النصارى يغيرون، حرفوا كتاب الله الذي أنزل الله على عيسى، أنزل الله على عيسى إنجيل واحد وكثرت الأناجيل حتى بلغت إلى 40 إنجيلا، كل هذا من وضع النصارى. فالنصارى جوزوا لأكابرهم وأحبارهم وعلمائهم أن يأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر الله عن ذلك بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، فالمعنى اتخذوهم أربابا من دون الله. ولما نزلت هذه الآية، وهذه الآية نزلت اليهود، اتخذوا أحبارهم علماء ورهبانهم عبادا أربابا من دون الله، أسلم علي بن حاتم رضي الله عنه، فلما أسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ وفي لفظ: لسنا نعبدهم. فقال لهم النبي: أليس يحلون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. بين أن عبادتهم طاعتهم في التحليل والتحريم. نعم. والمؤمنون قالوا: لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، وقالوا: سمعنا وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا: إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما. نعم. والمؤمنون قالوا: لله الخلق والأمر، فهو سبحانه له الخلق فلا خالق غيره، وله الأمر فلا أمر غيره. الخلق خلق، والأمر أمر سبحانه وتعالى، والمراد بالأمر كلامه سبحانه وتعالى الذي أنزله إلى خلقه، ما أنزله من الكتب الأوامر والنواهي. فالمؤمنون قالوا: لله الخلق والأمر، بخلاف أهل الحرام فإنهم لا يجعلون أمر لله، بل يتبعون لأنفسهم شرائع من عند أنفسهم. يقول المؤلف: فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، كما لا يخلق إلا الله فلا يأمر إلا الله. قالوا: سمعنا وأطعنا، هكذا يقول: سمعنا وأطعنا، بخلاف أهل الكتاب فإنما أخبرهم أنهم قالوا: سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر الله به، كل الأوامر أطاعوها وامتثلوها، وقالوا: إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما. المخلوق مأمور مربوط مقهور مدبر، ليس له أن يبدل أمر الله ولو كان عظيما. نعم. وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا: هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة. أيها الأحبة، لم تكتمل مادة هذا الشريط، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط الثالث.